بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. مصنف لردى كلامي دا بشكر بجوريتي بحسب مدلوله ويك كلامه بيت بلقلة سري بيت دل على دل سر تشتيك دا بجوري واتاكي بريم تاي كلام شوكا كلام بجوري واتاكي يا وتا إنشاء يان خبره كلامي إنشائي أويا ما لا يحتمل الصدق والكذبة احتمالي ويلي ناكري بولي الراستا يا دروية هو خبري ديارة غير خبر إنشاء وهو عليك كده. إن جاء أم كلام إنشائيش يا أمره يا نهية كلام دواني شردو كيان طلبا طلب إيش ناتو يعني توبلي دروكي يا راسي من ألم هاستا وناتو يبلي دروكي يا راسي لو خبرك أم بيدنا داوب زاني خبرك دروكي يا راسا بون منا كأم قسم بتوود من وتم هاستا وتم دانشا وتم برو وتم ورا اما خبر يقنيه بتوي بدم تا توبلي ولا او خبر الرنق الراس بيبا من يلي رنق درو بيا اذا بتوبلي ذهب زيد زيد روي اتواني ما احتمال ويلي يكري الرنق نرو يشتبه الرنق شرو يشتبه درو بيت رنق الراس بيت اما طلب احتمالي صدق وكذب نيه واروها استفهام دواء برسيار كردن طلب الفهم يا تمني خوز خواردن يا سيون خواردن اما نجل باب انشائي حساب لا تواني بلاي دروي يا راستا تمني بچي وتري طلب محبوب لا يرجع حصوله ونيا لقد ترجيه جيوازن ترجيش امانشتا ونيا طلب محبوب يرجى حصوله يا طلب ما يرجى حصوله او تمنيو داوا كردن يشتيك حزد ليتي ببيت بلام اميدي شنيه بوي كبيت دي وكو شاعر الله الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب ايات اني جنجتي قرته نا قرته توبيه اميدي لي والرجاء طلب ما يرجى حصوله يعني ليت لي مالا فأحج منه ونيا يأخذ لعل بو الرجاء بكار ديت الرجاء مرجني جاروها هي ديتا دي تمنيش دو جورة تمنية كناية دي تمنية كقرسيتي آيبية دي طوزي باز أحمد دي تدي عرضتش يا عرضتش معني هو طلب برفق دعوة كردنية كبلام بنرمونياني دعواك وكو ألا تأتيني إلى البيت أو بناي بمال يما بناي بمال من ونيا بنرمونياني دعوة ليش يا كي بس تمني كتو جولي تمني نموني بوي بيت دي ليت لي مالا فأحج منه قصد مالم هبوا حجم بيبكو اما ديت دي بلام قرصة والرجاء شهر لعل اوكو هنا ليت آية القرآن لعل اهتئاء لعل زيدا قائما رجاء لعل الله ألا تنزيل لعل الله يرحمه لعل الله يغفر أجيب ما يقول كدونك ما رجائك ما يقول كدونك شو خالد بس معناه نهايته دي ونيا هم بلا مهند الرجاي شيء نهايته دي وكو أويك إن بعسكر فرعون لعلي أطلع إلى إله موسى ونيا لعل بك يدوي بشم خايجي موسى وياها من ابن لي صرح ياخذها والى قيامتك علي اخويا بمقرن لعلي اعمل صالحا فيما ترك لازم قران ونيه تو باشا قسم من هي ايش سير خواردنا وكولي والله وبالله وطلع كلامي خبري احتمالي صدق وكذبي لي ورق لي كري بلان بو خدي كلامك نك باعتباري فاعلك بو نمونه اگر بلاي فلان كاس هاته ولا سفر اما خبرك اهوالك دا بمن ونيا اهوالي كامبيت دا كفلان كاس لسفر قراوتو اما احتمال وابد احتمال شدلو بيت ونقلنا قرابيتو ولير دا ابي اقداريك دي نشتيك ايش اويا قد يأتي الكلام بصورة الخبر ويراد به الإنشاء أم بابتها هي الإجار كلام لسر صيغي خبره بلا ما بس تبي إنشاء ديت أو كات حكمي أو خبري حكم إنشاء هي لا يحتمل الصدق ولا الكذب وأكو خوان يقرأ فرمي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة أما يرضعن صيغة خبرها هاتوا فعلي مضارع فعلي مضارع للصيغة كانت شيئا خبرة أو ألدانة زيد يقوم زيد هلسيت بلا ما بس يبيا شيئا ما بس يبيا إنشاء يعني ما بس يبيا أمره أمر إلى صورتي أمر إلى إنشاء ما بقرنا بس كلامي مصنف مصنف طبعا كلامي دا بشكل سر امر ونهي دو نجم معناه طلب دين امر هر طلبه دا واكدنا ونيا وخبرش اربع مانشي وطلبه طلب التركه هذا جوازي لبنيد ودا بشكل بو خبر واستخبار ما بس باستخبار طلب الخبر خبره ويكي هوالك بيدا استخبار استفهامه طلب الخبر هل قديم زيد؟ أرى زيد هاتوا أطلب منك إيضاح هذا الخبر وهل تيتل جوركاني طلب تمني وعرض وقسم أما نيك لورقات دا أما ندي باس كبدوا برام لبرهان دا بشي قلت سر طلبه خبره استخباره تنبيه طلب أمره نهي دعايت أشيت ابنوا دعاج ربي اغفر لي دا وكدنا خبر چی اگریتو بشگانی خو اگریتو که زور رونو کو تعجب کو قسم استخبار استفهام و عرض اگریتو و تنبیه چی چه تبنیو التلهف و التمنی و الترجی و النده باشا بابی نوزر پیش او اما كعليه والكلام باسي هني كد صدق وكذب كد والإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب والخبر يحتمل الصدق والكذب أما كلامي كايا الناس أما كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يوصفان إلا بالصدق أخباري خواي قورا دايوتي بإيما يا أخبارني بيغمبري خواي عليه الصلاة والسلام لا يحتمل إلا الصدقة فقط باش نيا أنها هموي الصدقة هموي الراسة هيتش يجيتين نا وصف ناكري بوي بلي يحتمل الصدقة والكذبة وكلامي خبري إنشائية وهيج لكلامي خلقيج ده لا يحتمل الصدق ولا الكذب من حيث الكلام، أما من حيث القائل به. ماشنيا؟ لك أبرا كلامك إنشاء إيش عليها الوان؟ الله خدي كلامك أو اللفظ لا يحتمل الصدق ولا الكذب إنشائي. قال المصنف رحمه الله، ومن وجه آخر يعني الكلام للروي كتروه ينقسم، لا إغاثة اللهفة كذلك إنبوه كودت التغنو هوارك هوار دينيت باشا. للروي كتروه ينقسم إلى حقيقة ومجاز. كلام ده باشا ده سر باشا كتريش على لاي كتروه هم إنشائي وخبريش. طب شبنا سر حقيقته مجاز دار. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، كلامي حقيقي وراسي كامية أويك أصل شون دان الراوة يسج هروا بكارديت نقول راوة. وقيل هندي كيت التعريف حقيقي على انتي ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة أو كلامك بكارديت لا سر او شيوا زيك لقسك دنو بيوندين يوان خالكي دا چون دان راوا اسي شر اوا بكار ديت ونمونا كلمي اسد الاصل دابو حيواني كي درنده اگر شيري كد بيني او حيوان درنده وتد او شيري كا اصل كلمي شير بو او حيوان درنده دان راوا توجهر بو حيوان بكار دينا اما حقيقته. والمجاز ما تجوز عن موضوعه لا درا ولا أصلي دانا أنا كي خوي يسبوش تيجي تربك عديت تجاوز تجاوز يك. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. حقيقة شي دابش كلا سر سيش حقيقة لغوية معنيها لغوية عربة هم أنا للشرع دا كلمة بوش تيجي دان راوي سجهر بوه بكاردي هم أنا لعرفي خالتي آية بابي نس مصنف طبعا بما اعتباري ترلم لاني تروا هصا دا دوباره دابش كلامي دابش كبدوا امش باب اعتباري تي امان اعتباري بكاري هناني الري بكاري هناني كلامه دو جوره يا وتا حقيقه يا مجازا تعريف حقيقه شكرتي ما بقي في الاستعمال على موضوعه يعني عرب سرتاك ام لفظان دانا بو واتايكي دياري كراو وبكارن هنا او معنايا بونمنوت ما كلمه اسد بو حيوانك درنده بكارديت عرب بو ام معنايا بكارن حركه كلمه اسد هات يعني حيوانك درنده اما حقيقته باشا عرب سرتا او هر كلمه عرب سرتا دا النابي بو هر معناك يستبق معنايا بو معنايا حقيقته بو غير اوابه مجاز باشا ايه هلا تجاوزه لما تجاوزه قبل وش تيجي تربك عديس اي مجاز شيء استعمال اللفظ في غير ما وضع له اولا بكاريناني وشيك بو غير اوات اي كي كم جار بو يدان راو تو بو معناه تربك عديد يعني بو نمونا كلمة اسد شهر بو كابراكي ازاداني عرب سرتا بو حيواني كي درنده داينا يستا بو معناي دوام ابيتا چي ككابراكي ازايا ابيتا مجاز اقور لبروي اما معناي دوام بو يكم بكارني يدعو. وقيل هكوتي وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطب المخاطبة قيل بو اشارة بوتي بو ضعيفي ولاوازي ام تعريفه يعني لاوازة برسيارك كري باشا بو معنى ام في ناسية چي وضعي بضعي في دانات والله معنى اويا ان كل قوم اذا اصطلحوا على معنى فهو حقيقة عندهم هر قوميك كلميك بو هر معنى دانا حقيقة لا اوان بو نمونا كاتي علم الرجل توضأ وضوء لازنوش كيس خوان بيان لزماني عربي دا بشور شوشتني هبدو دا سوي تريد كسي كهبدو دا سيبو بشور عربي توضع بويا اي بيني تنها زور جار پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی من توضع وضوءه لصلاتی حقا خالق بولی ای باشا بو هر کسی دزنویش بگری وکو دزنویشی نویش یه دزنویش ترمان هیا اگر اگر لغای عرب نبیا حالا یه لفظ زیاده حالا نخیه بوی پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم من توضع وضوءه لصلات لبروی عرب با دست شوردن یود دزنویش بوی اگدار بن ای عرب او دز نوجه ناکه ایو ایزانو او دز نوجه که شرع باس یکات بوی اول یک جواب یتو باشا کواتا د شوردنی دست که بو دز نوجه بکرده لایز اهلی لغه ما حقیقتا بلا مضوع لشرع دا شوردنی او اندامانه که دیاری کراوه وانيك واتا امحى ما حقيقة لشرع جدا واتا هر كسيك چون بكاري بيني اوا حقيقة عرب سرتا بو دس شوردن دا اناوا يستب بكاري بيني بو ام دزنوجا كخو مهنمانا بيتا مجاز دا سر تعريفي يكام كلمة وضوء اصل عرب بو چي داينا بو شوردن هر دو دس اي بو ام دزنوجا يستا هيا نصر تعريفي يكم وضوء مجازة لدزنوجي نيوج ده ولو نصر تعريفي دوام نا أيوج مجاز نيه أو يعني حقيقة بو لبري للشرع ده بو أو بكار ده للغة ده بو أو بكار ده بو يعلي أو ضعيفة شكا إسا دزنوج بو معناه كتير بكار ده باشا قالي روا أقسام حقائق دروس تبيت حقيقة أبناء شان بشيك وكابيت السيا بشوا حقيقتك من اللغوية لا ألي لغة أما حقيقة أبوه بكاردين دي جروا إلا الشرع ده هل أو كلمة بمعناه تربكار دي جروا إلا عرفة بمعناه جترة سي حقيقة دروس تبيت حقيقة اللغوي أو إلا أهل اللغة إن شرعي أو إلا شرع ده أو كلمة بوشي بكاردين شو إذا الزكاة شرع جواز لو زكاتي لزماني عربي ده هيا نوجي شرع كلمة صلاة جواز لو صلاتك ولا زماني عربي ده هيا خويني هي نتو هنا هنا هوا يساو اللغوي من هنا هوا أسد يعني أسد لغوي بو لغوي بو شعر هوا لغوي سبا كاريبيني بو كارسجي آزا مجازة أو مجازة بو مجاز شكرا سر حقيقتي خويلين شرعي صلاة زكاة ما أنا أصل لزماني عربي ده بوشيا اللغة بو الشرع بو صلاة ولو ابن القيم إنكاري أو أكك الصلاة لغة الدعاء صقي شيء راسته بو دبروي أقول برين الصلاة والدعاء في أتواني نصي كي قرآن كيت بوه خواهي قولا فرميتي وصلي عليهم صلي عليهم يعني أدعو عليهم يعني دعاء خراب يعني أبكى وكاتا قلوا أبليم الصلاة والدعاء صلي عليهم لو يبوتيا هو يكتو دعاء خير يا أبوكي إذا أقول الصلاة بمعنى الدعاء يعني أدعو عليهم أدعو عليهم بوتي ديا دعاء شر يعني يا بكا يا تكباسي وني يا تكباسي ودعاء خير يا ابوك بو او خلقاني ك زكاه درك زكاتي مالك يا وقال فرمي وصلي عليه من صلاتك سكن له اقبلين الصلاه بمعنى الدعاء الوداع صلي عليهم بمعنى ادعو عليهم يا هو اللغه او صلاتي اللغويه اللي يعني او صلاتي الشرعيه كان يشبه صلي عليهم او صلاتك للغه العربيه باشا كلمه صلاه لا كلمه دعاء بخشوني معناه شيء يعني ادعو عليهم ما تدعو شر يعني بك شوك اجر خير بيت ولا ادعو لهم عليهم لا سر يعني دعاء خراب يعني بك بس ادعو لهم فهذا النابي بمعنى مطلقا بلي الصلاه بمعنى الدعاء لا بريد يو ايه وتفسير كامل صلي عليهم يعني ادعو عليهم دعاء خراب يعني بك يك الزكاة بيني ولا قالوا إذا دعاء خرابي ليك تجا معناه إيه يا معناه دعاء شاي كان بكا يجيش تي على بمعنى مطلقي صلاتنا تفصيلي تبع لا عنده شيء معنى صلاة نعم نبي بوم إطلاق قبلي الصلاة لغة الدعاء أو آياتي بي غلط تفسيرك أو كذا يعني لا هذا شنو هاي ما نصف معنى بعد ها؟ أقرب معنى دعاء كردن لسريان هاد أو أتواني بلي صلاة والدعاء يعني بجوري شو نقول بلام الحمهم أو تعريف بوم مطلقية فرمي نابت إلا قيدي بداني هو تفسير ابن القيم مهم هو ابن القيم باشا حقيقة عرفي أويا كلا عرفي خلقي دا عادتي خلقي أشتيك أو كلمين بوشتبه كارينا أما سيجور حقيقته بلام عقلي داخل نبو لبري عقل فيوان ديني بألفاظه بلفظة كانه باشا قريك يا بلاي ما تشي سوديك معنى ورقر لمسي حقيقته ألين سفادي أو ورقرين لم حقيقتها نه أمشتاني كراسيقي أو لفظة أقر لزماني شرع داهات حمل يكين سر حقيقتي شرعي أما زور الزرورة بابي فتوى وبابي تفسير ونيا أبي أقدار بي إستاك أبرا بأن باع صلاة بمعنى دعاج بي توكلمي الصلاة حمل كده سر لغوية كي نيجنا مينيث ونيا خير الله النبي حمل كده سر حقيقتي الشرعي صلاة بوتشية ولا اللغيات حمل كين سر لغة عرب ولا أهلي عرفات حمل كين سر أهلي عرف أما أصلا لم أصلا لا نادن إلا بدليل يكبت ألي روا إما ردي أهلي بدعوا أهواء إنه ولا أسماء وصفات ده فكات يا أخوي قرآن فرمي يد الله فوق أيديهم أصل واي كلمة يد بوشي دان را بو أو دستي كزان راو أو أندامي لاشا كيما باشا هما علين أصل واي عرب كلمة يد وترا أو يدي بكار بديتا بيش شاو يا بفكرة ديت كمعروفة لبين خلقي دا تو أقر بت معنى كي بقوري دبي دليل يا كتابيه إيسا ككاتيا على فلان له علي يد أما كلمة يد لبيع ما بس يبي أو دسنية كذا عند الله بو ما بس يبي نعمته فلان نعمتي هي بسر منه منتي هي بسر منه لبروي له علي يد هيش معنى هالشيء أقل بم يد بيت أما يدس بسرمه إيش معنى هالشيء واتاشي منتي هي بسرمه إما إذا علين أو حقيقة ها علين رأيت يد فلان دسي فلان كسم بيني أصل واه أو دسته كبل عشية ويتي أو كبل ناتواني بلي نعمتك إيم بيني حتى الدليل يكتب فيها نبي بين وسر آيات قال كعلي يد الله فوق أيديهم أصل واه دسته لم دستي خوي جورا لا شك وكو دستي يمنية كيف يتجنات علين كاتي علي دست لبي بمعناي قدرته يا بمعنى كترى هاتي برهانك أصل وايا حمل الكلام على الحقيقة لبلا غيشة بس حقيقة مجازك الأصل في الكلام الحقيقة أقرب لي مجازي شيء نابي لي لا بدي إلا بدليل يكبيت شكا مجاز كلبلا غيشة أي خيانية بيت دليل تهبيت قرينها بيت لسألويك أو كلمة لها مجازة ورأيت أسدا في السوق رأيت أسدا يرمي تيري تيكر كلمة يرمي قرينيك تمنع من إرادة المعنى الأصلي بكلمة الأسد كلمة يرمي قد غيك لو إيك أسد ما بس تبي أو شيرت شوار بي حيوان أدرن دبي ونيا لأن الأسد لا يرمي شير تيتيا ناقري شتيا ناقري كواتا بو كلمة زاني من أسد لبي ما بس تبي كابرايك يا كلمة يد الله فوق أيديهم أبي دليل يبيني لسلويك بمعنى يدنية بمعنى يجترى ولا دليله بويا خوي أصلي مجاز معتزلي كان هنا ابن القيم فرمي المجاز صنم يعبد من دون الله بتيك على غير إخوة برسله بو مجاز يعني داهنا بو تأويل أسماء وصفات إخوة جولة هر صفات يدي على حقيقة كينية قولوا شاد الشبهيك يعني ناوان إنه كذا مجاز حقيقة كينية بو أحد عدد يعني هيت علين هر نمونه کیه نه اوت تو بس هر صفت از فدگانی خواهی کر اوت اینه همه بس تی پی حقیقت اگه این که اگه مجاز اوانیه یا خو مجاز اهلی مجاز خوش یعنی لن لابد من قرینه تمنع معنى الاصلی الا به قرینه که به بلگه که به منعی که که معنى اصلی که بلگه کت ابلا جمله که یه هبیت بلگه یه هبیت الرحمن على العرش استوى اصلی معنى استوى على وارتفع أصلي معناه عرش ديارة كرسي ملكك أما ملكي كنسر كرسي يجي نسر تختي خوي دانشي بيوتر عرش الملك ونيا أصل وياه كلمة عرش بو أو بكار ديال زماني عربي ده كم بالقد نسر عرش ما بس يبي السلطان وقدرتي خواه بالقها بيت بالقنا بيت ناتو نحمل كيد السر مجاز هالبقسي خوي عقيد باشا اقل للغه الشرع دهات حمله كان سر لغه الشرع اقل زماني عرب دهات حمله كان سر اهل زمان اهل لغه لعرف ده حمله كان سر اما اصل ليلا نادا الا بدليل اي اقلكم على حقيقه دجي يكون بنمنا كلمك للغه بكرهات بمعنى للشرع بمعنى لعرف بمعنى اما كامل بي شخين هو الشرع بو على إن بروي حقيقة الشرعية ما بستي في معناها كات ونابي كلمة الشرعية كا بلا شرع ده بمعناها تو تبي باللغة ياخد بتشي بعرف إني بكي شرح بكي كلمة معناها للغة ولا عرفها بكارديت للشرع بكارنا هم على للغة ولا الشرع ده بكارديت لعرفة بكارنايا يجيشتي بوشي هذا بون منا كلمة صلاة حقيقة عرف لغوية وشرعية رغم لعرف دانية كلمة دعاء أربعة من الشواز كلمة معناها بس لغوية عرفية اصطلاحية كلمة أصول الفقه أم علمية ما يخوي لغوية لغة هيا تعريفي أصول الفقه إيش ما نخبين بلام لا شرع دا لا عرف إيش دا هيا عرفي علمايا صلاحي علمايا صلاحية أما لا شرع دا هيا نية نية أما هو كلمة بس كلمة أبو هرسي كي لبير من نية يستاهل بس نية إيه والحاصل أو بين السر بابتك يا خمان مسألة ليها اللي رأى أبي جاب أصول كان اتفاق يعني لسر حقيقة لسر حقيقتي اللغوي وعرفي بلام خلاف يعني لحقيقتي الشرعية معتزلة كان قال أنت أن الألفاظ الشرعية جاءت بمعان جديدة كما لا معنى تازي هنا أشاعر كان لأن لسر معنى لغوي كي ماوى ولما هو أهل السنة وجماعة لسرتين أوي أن الشارع لم يغيرها ولكن استعملها استعمالا مقيدا شرع حقيقة اللغوية كان نقري بلام بكاري هنا بشيوازكي دياري كراو بكاري هنا بونمنا كلمة صلاة بهر دانين بمعنى الدعاء جبه للغة ده شرعها توخ ولا يقريوا بس دياري كلا شيء جوار الدعاء قبل بره نيوش دعاء خدي نيوش دعاء توبة شيء نيوش جاي كأنما بفعل خود دعائي كخالد خوش به بس هو بيون نيوش نيجور ريوا بلام دياري كردنا جاي بكر هنا أنا كي دياري كردوه إتر مسألة أويش كأيا مجاز هيا للشرع دا يا للشرع دا نية إلى لغة داهية أو بابته زور زور تفصيلة. إما لو رسالة هندية أجر كرا ليرة بكرتي باس يا جين باس معك باس شو معنى كرت زيادة هلا يقرب أول رسالة شيخ محمد شنقيطي الشنقيطي كدفع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز الشيخي وايا باري مجاز وكلام منهج كذا دعم أنا ولا إن شاء الله بالتفصيلي أو بابتي تيدعي نرى أو نخو ماني بيو إلاغ ناكين بس أو عندي بلم خلافة يا آية مجاز هي يعني عندي كلام للغة عربي لشرع جدا هي عندي كلام نا بس للغة دا هي لا قرآن دانية والله من كلامي في غنبري خوا دا هي صلاة صلاة من بريش بزماني قوم قصي كده عندي كلام نا لقرآن وسنة دانية والله من زماني عربي دا هي عندي كلام نا لهيج يعني هو أمين صحيح ولا هيك يعني باشا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وأصحابه أجمعين باشا.